السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وين النظارة حقي؟ وين وعاؤها؟ والأخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله حتى وصلنا إلى قوله باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابه. باب في تضمين العارية، صفحة 325. باب في الضمان في تضمين العارية. العارية العارية يعني الشيء المستعار، يضمن ولا يضمن، فيه خلاف بين العلماء، لكن حديث الباب يكون يعني يدل على الضمان. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا يحيى القطان عن ابن أبي عروبة سعيد عن قتادة بن دعامة عن الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الحمد لله الله سبحانه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، الذي أخذته الحمد لله فيكم الله سبحانه. عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فقال هو أمينك لا ضمان عليه، وقد حدث بهذا الحديث ثم نسيه. قال والمسألة فيها خلاف، الأداء الأمانة عام يشملها أم لا، والحديث دليل على أنه يجب على الإنسان إذا أخذ أن رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرها حتى يرد إلى مالكه. وبه استدل من قال بأن المستعير ضامن، وسيجي البحث خلافه في ذلك. قال في النيل، وكثيرا ما يستدلون بقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه على التضمين، ولا دلالة فيه صريحا، فإن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى تؤديه، وهذا ما فيه خلاف. قلت فعلى هذا لم ينسى الحسن كما زعم قتادة، حتى قال هو أمينك، والله تعالى أعلم. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قال أخبرنا زيد بن هارون يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن ضمرة عن أمية بن صفوان بن أمية بن أبي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه درعا أدرعا كثير من الدروع يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ غصب هذا؟ فقال: لا، بل عارية مضمونة، يعني نضمنها لك. قال أبو داود: هذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسط، يعني تغير على غير هذا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان، على يا صفوان هل عندك من سلاح؟ فقال: عارية أم غصبا؟ عارية أم غصبا؟ قال: لا، بل عارية. وأما وأعاره ما بين 30 إلى 40 درعا. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما هزم المشركون جمعت درع صفوان ففقد منها أدرعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان: إنا قد فقدنا من أدرعك أدراعا، فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يوم ذاك يومئذ. قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم ووفق. وبيلي قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الحوص السلام قال أخبرنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. وبيلي قال: حدثنا عبد الوهاب بن نيدث الحوطي قال أخبرنا ابن عياش عن شرحبيل ابن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق مرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، الطعام؟ ولا الطعام. قال: ذاك أفضل أموالنا. ثم قال: فالعارية مؤداة، والمنحة مردودة. ومنحة هذا يعني رجل يعطي شاة أو بقرة لرجل يحتلبها، فإذا انتهى لبنها يرد إليه من هذه. والدين مقضي، والزعيم غارم، الزعيم الكفيل غارم. وبه لي قال: حدثنا إبراهيم بن مستمر العطاردي قال أخبرنا حبان بن هلال العصفوري أخبرنا حبان بن هلال قال أخبرنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. قال: قلت فقلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أم عارية مؤدة؟ قال: عارية مؤدة، بل عارية مؤدة، بل مؤدات. قال أبو داود: حبان بن هلال، حبان خال هلال الراوي، الراوي عنه، خال هلال الرائي، قال رحمه الله تعالى بسند متصل: باب في من أفسد شيئا بغير يغرم، يغرم يغرم مثله، من أتلف شيئا يغرم مثله. وبإليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى قطان حاء قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم مع خادمها بقصعة فيها طعام، قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة. هذه صاحبة البيت غارت، يعني تتودد وهو في بيتي، فضربت يعني فكسرت. هذا غيرة، غيرة النساء. قال: فكسرت القصعة. قال من المثنى: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام فيقول: غارت أمكم. هذا غيره. قال ابن المثنى: كلوا. فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي هي في بيتها، في بيت الضاربة. ثم جاء رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال: كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فروا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته، في بيت الكاسرة. وبيلي قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة، بنت دجاجة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فبعثت به فأخذني أفكل، فأخذني أكفل ومعنى أخذتني رعدة الأكفل، وهي الرعدة من برد أو خوف، يعني اهتزت من شدة غيرتها. فكسرت إناءه، فقلت: يا رسول الله، ما كفارته ما صنعته؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. أرسلي، يعني ضمنها. قال رحمه الله تعالى: باب الواشي، باب المواشي تفسد زرع قوم. وفيه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه رضي الله عنه أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم ليل، يعني فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. إذا كان ليلا يضمنون، وإذا كان نهارا لا يدمنون. وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الفريابي محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن ابن محيصة الأنصاري عن براء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كانت له كانت لنا ناقة ضارية يعني هي شديدة فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلما فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها على أهل الحوائط وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها إن كان ليلا يضمن وإلا فلا وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل إذا كان بالليل قال رحمه الله تعالى آخر كتاب البيوع أول كتاب الأقضية قضاء باب في طلب القضاء وبالسند متصل قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا فضيل بن سليمان قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين بغير سكين يعني ذبح ذبح لو كان بالسكين يقطع بسرعة بغير سكين يعني معناه هذا ضرر فقط فقال بغير سكين هذا معناه بغير سكين ارحموه ارحموه ارحموه كأنه يعني نترحم عليه بغير سكين لكونه بغير سكين لأنه بين عذاب الدنيا الرشد وبين عذاب الآخرة انفسد وقال الخطابي ومن تبعه إنما عدل من الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين والثاني أن البيع أن للذبح أن الذبح بالسكين إذا إراحة فيه إراحة للمذبوح وبغير سكين كالخنق وغيره يكون الألم في أكثر فيه أكثر فذكر لكونه أبلغ في التحذير قال الحافظ في التلخيص ومن الناس من فتن بحب القضاء فأخرجه عن ما يتبادر إليه فهم من سياقه فقال إنما ذبح بغير سكين إشارة إلى الرفق به ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ولا يخفى فساده انتهى وفي السبل دل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه كأن يقول من تولى القضاء فقد تعرض للذبح لذبح نفسه فليحذره وليتوقه فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار والمراد من ذبح نفسه إهلاكها أي فقد أهلكها بتوليته القضاء قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبوري عن أبو العرج كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. الله أكبر. يعني إن الناس أجمعوا على ذبح هذا الرجل وهو لا يدري هذا، يفرح يعني يفرح إذا ولوه ما شاء الله توليت قضاء، وهو في الحقيقة ذبح له موت. الله أكبر. القضاة ثلاثة: قاضي في الجنة وقاضيان في النار. إذن الأكثر أصحاب النار. أما الذي قضى بحق وعرف الحق وقضى بالحق فهو في الجنة، وأما الذي عرف الحق وقضى بغير الحق هذا في النار. وكذلك من لم يعرف الحق وقضى بهواه هذا في النار. يعني نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني هذه الولاية هذا هو عاقبتها. نعمة المرضعة إذا توليت ما شاء الله واحترمك الناس ومشوا أمامك ووراءك تفرح، هذا هو المرضعة. وبئسة الفاطمة، وبعد كم يوم أو بعد كم شهر قاموا عليه ثورة. فقال أبوه كرسيه رأسا على عقب، كيف يندم وكيف يقول يا ليتني لم أتولى القضاء هذا. الله المستعان. العافية من الله، فمن عافه الله هذا لا دخل لنا فيه. يعني الذي يعافيه الله من هذه الولاية فقد يعني أسدى عليه نعمه ولا يندمه بذلك. حافظ ابن حجر ما يعني لما يذكره هو نحو 20 سنة كان رئيس القضاة، هذا الذي تولى مكانه حينما يعني يدخل ويخرج يعني يتكلم بأبيات ويقول: من المعزي ومن المعزى؟ هذا قل أراحني الله. إذن هذا إراحة. والآخر الحمد لله توليت القضاء. طيب من المعزى ومن المعزي؟ ما عرفنا. هو في الحقيقة الذي تولى فهو معزى، أما المتولي الجديد هذا المتولي هو المعزى لا غير. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا محمد بن محمد حسان السمتي قال أخبرنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. لكن هذا يعني عزيز، هذا يعني يكون يعني يضرب به المثل. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. يعني هذا الذي قضى على جهل سواء وافق الحق أم لا، يعني هذا الناس صنفناهم ثلاثة: عالم بالقضاء ويحكم به، هذا هو واحد في الجنة، عالم بالقضاء ولا يحكم به، هذا في النار، عالم في القضاء لا يعلم القضاء وقضى بهواه فهذا في النار. الله أكبر. قال أبو داود: هذا أصح شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا عبد العزيز بن يعني بن محمد قال أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فحدثت به أبا بكر بن حزم ابن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا يعني معناه: إذا اجتهد، ماذا يفهم من هذا؟ أولا: الذي يتولى أهل للاجتهاد، فتولية عوام الناس لا وجه له، يعني تولية عوام الناس بماذا يحكم؟ يحكم بهواه، فإذن هو إغراء له على أن يظلم الناس. ومن حكم بالحق وهو لا يعلمه هذا أحد الظالمين، أحد أصحاب النار، هو ما يعرف الحق لكن ما حكم حكم بعين الحق، فهذا من النار. لا يعني لا بد أن يكون علم ثم العمل تطبيقه بالعمل، هذا هو المقصود. قال رحمه الله تعالى: إذن عرفنا أن الاجتهاد لا بد أن يكون أهلا للاجتهاد، يعرف الكتاب، يعرف السنة، يعرف يعني أقوال العلماء ومداخل احتجاجاتهم، هذا هو المجتهد. فهذا لو حكم لكنه أخطأ يثاب أجرا واحدا، وإذا حكم وأصاب يعني أجر أجرين، هذا هو فضيلة المجتهد. أما عوام الناس الذي وخاصة الذي يتولى بالرشوة وقدموه على غيره من أهل العلم، فهذا فساد. من ولاه ومن كتب له ومن شهد له، كل هؤلاء مفسدون في الأرض، يعني ما يجوز لهم أن يولوا غير أهله. فينبغي التنبه لمثل هذا، وخاصة إذا قرأ الكتب الستة وقرأ الفقه وقرأ كذا، يعني الناس ينتظرونه أن يكون قاضيا، أن يكون واليا، يعني وهذا غرر ينبغي أن الابتعاد عنه، ينبغي. قتادة من هو لما طلبوه في الكوفة شرد إلى الشام ومات هناك، وكم عدة مرات ضرب الإمام أبو حنيفة على توليته القضاء، قالوا له للأمير ما يصنع لهذا القضاء إلا أبو حنيفة، فلما طلبه أبى وضربه وسجنه وقد ما نفع. يعني أحسن إفساد الدنيا لأجل الآخرة. الأمر صعب، ينبغي للإنسان أن يدعو دائما: اللهم لا تفتني ولا تسلط علي الفتنة وأهل الفتنة. هذا هو الفتنة. قال رحمه الله: حدثنا عباس العنبري قال أخبرنا عمر بن يونس قال أخبرنا ملازم بن عمرو قال حدثني موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة. غلب عدله جوره، لكنه موفق ما شاء الله، وإن طلب لكنه يؤديها على وجهها، فهذا في الجنة. ومن غلب جوره عدله فله النار. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل: حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي قال حدثني زيد بن أبي الزرقاء قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قوله: الفاسقون. هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في يهود خاصة في قريظة والنضير. هذا سبب النزول، وسبب النزول لا يعين شيئا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنزولها بهؤلاء، نعم أول ما نزلت، لكن لا يقتصر عليهم، كل من عمل بعملهم فهو في النار. وعلى كل حال، يعني الذي حكم بغير ما أنزل الله، يعني أنواع، منهم من يحكم بغير ما أنزل الله لهوى نفسه، مثلا جاء له الخصم وأدى إليه هدية ثمينة فحكم له، هذا حكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله يعني واسع، دائرته واسعة. وثم نقول إن من حكم بغير ما أنزل الله فإنه يؤاخذ بغير ما أنزل الله، يؤاخذ بذلك. لكن هنا التباسات، وهو أن بعض الناس يعمم هذا الحكم بكل شخص حكم بغير ما أنزل الله. بغير ما أنزل الله له أحكام، الإنسان يحكم بغير ما أنزل الله خوفا من سطوة يعني قهر جبروت فوقه، ملك كفار أو ملك منافق يأمره أن يحكم بكذا فحكم بذلك، فهذا له حكم. وحكم آخر أنه حكم بغير ما أنزل الله، يعني تصنعا وكذلك بغير ما أنزل الله، يعني لأنه قال هذا الحكم الشرعي الآن ما يصلح للأمة، هذا كما يزعم المنافقون هكذا حكم بغير ما أنزل الله، هذا له حكم، وحكم يعني بغير ما أنزل الله يحكم، ولكنه يعتقد أن ما أنزل الله هو الحق، وإنما حكم بغير ما أنزل الله لقهر عليه الجبر، هذا له حكم آخر. فإذا كان يخارجه أن يترك ذلك القضاء ويخرج منه فيجب عليه ذلك، وإذا ألزموه وقهره على ذلك فهذا له حكم آخر، هذا أخف. بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الفاسقون، هم الظالمون، هم الفاسقون، ثلاثة أوصاف كلها للكفار. لكن يعني قلنا إن في تفصيل المسائل يعني بحثا، وهو أن ذلك الحكم إما أن يكون قهرا فهذا له وجه، وإما أن يكون يعني للرشوة فهذا له وجه آخر، وإما أن يكون يعني أنه يعتقد أن ما حكم الله هو الحق وأن هذا الحكم يعني إرضاء للخصم فهذا حكم آخر له حكم. وبالجملة فالحكم بغير ما أنزل الله محل خطر، دائما يعني يتعالى الإنسان ويقول الحكم بغير ما أنزل الله للضرورة للضرورة للضرورة للضرورة للضرورة، الدنيا كلها مملوءة بالضرورة، فإذا جرينا وراء هذا ضيعنا ديننا وضيعنا دنيانا. وأما إذا كان حازما حافظا لدينه حريصا على دينه فهذا له مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا يفر من ذلك الدولة. قال رحمه الله تعالى: هذا ظاهر قول ابن عباس، هؤلاء الثلاث الآيات نزلت نذير وقريظة لا يلزم منه أن يكون هو المقصود فقط، بل سبب النزول سبب، لكن الحكم عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمشي عن الرجاء الرجائي الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرقي أنه قال: دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال: ألا رجل ينفذ بيننا؟ قال رجل من الحلقة: أنا. فأخذ أبو مسعود يعني كفا من حصى فرماه به وقال: ما اترك، إنه كان يكره التسرع إلى الحكم، أنت يعني أسرعت. قال رحمه الله تعالى وبيلي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولم يستعين عليه أنزل الله له ملكا يسدده يعني معناه الله يؤيده بملك يلهمه الصواب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا وقال وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو عوانة عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا قرة بن خالد قال أخبرنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل أو قال لا نستعمل على عملنا من أراده. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو مسعود البدري رحمه الله قال كان متجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه رجلان وما أخبروه مرادهم، لو أخبروني ما جئت معهم، ولكنهم أخفوا ذلك عني. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أول ما قالوا يا رسول الله ألا تولنا من عملك شيئا؟ عند ذلك تغير النبي صلى الله عليه وسلم وقال لن نولي عملنا من أراده، لأن هذا ما أراده إلا لغرض مهم. الآن أخفاه عنا لكن المستقبل هكذا. فقال يا أبا موسى ماذا ترى؟ أبو موسى الأشعري ماذا ترى؟ والله يا رسول الله ما أخبروني، لو أخبروني ما جئت معهما، لأنه يعرف كراهية النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، ولكن وليتك أنت اذهب إلى اليمن. هؤلاء ما يصلحون للقضاء لأداء المهمة، أما أنت تصلح غير طلب وليتك. فولاه ذهب إلى اليمن وأتبعه معاذ بن جبل. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحرص على أن يكون العمل عملا متقنا لله. فإذا ولى أبا موسى الأشعري كان من أخلص الناس لله، كان يحكم بما أنزل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في كراهية الرشوة. كراهية معناه التحريم. الرشوة مثلثة، رشوة رشوة رشوة الجعل. بسند متصل قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا ابن أبي ذيب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. الذي يعطي الرشوة الراشي والمرتشي يقبلها الله أكبر، هذا ملعون. وبالسند المتصل قال: باب في هدايا العمال. هدايا العمال وبالسند المتصل قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس قال حدثني عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. الله أكبر. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. إذا كان فيه تبعة اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ لماذا؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذلك الآن، يعني وأنا أقول ذلك، ذاك من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. هذا هو، يعني لا بد أن يؤدي جميع ما أمر به. قال رحمه الله: باب كيف القضاء. وبالسند المتصل قال: حدثنا عمرو بن سعون قال أخبرنا شريك عن سماك بن عن حنين عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضي علي، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبتك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تؤذين حتى تسمع من الآخر فما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا أو ما شككت في القضاء بعد، يعني فتح الله علي، إذا تكلم الخصمان أفهم الحق من ذلك، أفهم الحق، لأن الله سبحانه وتعالى جعله ملكا يسدد لسانه. ينبغي التنبه لهذا. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن هشام بن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي أنه على نحو فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخي شيئا بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. الله أكبر. يعني معناه ينتبه، يعني قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وهذا هو مذهب جمهور العلماء مطلقا. وعليه الشافعي وأحمد ونحوهم، يعني قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، هذا هو. وخالف الحنفية في ذلك فقالوا في المال نعم، في المال نعم، وأما في الأبضع فلا. فلو وجد رجلنا على الشارع امرأة وأمسك بيدها وذهب إلى القاضي وقال هذه زوجتي هات شاهد، فهناك أناس أعطاهم شيء جاءوا معه وشهدوا له بأنها امرأته، فحاكم القاضي بذلك الحكم. فعند ذلك يعني قالوا يجوز قضاء القاضي يحل ذلك. ثم يحتجون بحديث لا يثبت، وهو أن علي رضي الله عنه مثل هذا، رجل قال هذه امرأتي فقال هذا شاهد، فأتى بشاهدين واثنين جائرين فشهد له بأنها امرأته، فحكم علي قال خذ بيدها وروح. فقالت يا أمير المؤمنين إن كان يعني شيء يحل فالآن أعقد علي على هذا الرجل لأني لست زوجته ويريد أن يجامعني. فقال روحي شاهداك زوجاك. هذا لا يثبت أصلا، ولو ثبت عن علي يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني من قضيت له بحق غيره فهذا أصرح وهذا أصح من حديث علي رضي الله عنه. أولا حديث علي لا يثبت ضعيف، يقول الشافعي رحمه الله من أورى بما ذكره التنكيت على الحنفية، قال الله سبحانه وتعالى في الشريعة يعني أمر المال أسهل من أمر الفرج، الحنفية المال ما يجوز بالقضاء والفرج يجوز، هذا قال الشافعي هذا عكس الشريعة، عكس الشريعة، الشريعة تشدد في الفرج ما لا تشدد في المال. ها يعني الفرج يعني ما يجوز إلا بحلال، يتقدم إلى وليها ويشهد عليها ويجعل لها مهرا ويعقد عليها إلى آخره. المال ليس له تعب ذلك، شهد له رجلان أو رجل وامرأتان وقد حكم له القاضي خلاص انتهى. فيقول الشافعي رحمه الله المال في نظر الشريعة أخف من الأبضاع، وهم شددوا فيما لا تشديد فيه وسهلوا فيما لا تسهيل فيه. وبسند متصل قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال أخبرنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في موارث لهما، ثم لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك، فقال يعني معناه ندما. فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي له بقطعة من نار بكيا، ثم قال كل واحد منهما حق له، تنازلت تركت. فعند ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حق لك. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذ قصدتما، أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما بالسهام قرعة، ثم تحالا، ثم تحالا يحل أحدهما للآخر. تعافيا. وفي ذلك قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى قال أخبرنا أسامة عن عبد الله بن رافع أنه قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال: يختصمان في موارث وأشياء قد درست. فقال: إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه، الذي لم ينزل علي وحي، أجتهد برأيي. وبه لا يقال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف، يعني اجتهادنا يخالف اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول ملهم يعني وإن لم ينزل عليه الوعي لكنه يعني يلهمه الصواب، فلذلك اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يخالف اجتهاد عامة العلماء. وبه يقال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أنبأنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان شامي ولا يخالني رأيت شاميا أفضل منه، يعني جرير بن عثمان، يعني حريز بن عثمان، حريز قال: باب كيف يجلس أحد الخصمان بين يدي القاضي. وبه قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكيم، يعني بالاستواء، يعني هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وحيثنا، وجعل الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.